يقول أيضا عندنا في الكلية في بعض المحاضرات يتغيب عدد من زملائي قليلا جدا لظروف خاصة بهم، ويطلبون مني أن أكتب أسماءهم في حضور المحاضرة، مع العلم أن الدكتور لا يعلم بذلك، فما الحكم أو فما حكم ما هذا الذي أنا أقوم به؟ تقول إن بعض زملائك يغيبون عن المحاضرة ويطلبون منك أن تكتب أسماءهم، يعني أنهم حاضرون، هذا لا ينبغي، لا تكتب، هذا غش وخيانة، فينبغي أن تحثهم على الحضور، ثم لو فرضنا حصل لهم عذر وأمور طارئة فلا حرج عليهم، تبين للأستاذ أو لغير من المسؤول من المسؤول ولا مانع. أما من أنك تغيد أسماءهم بأنهم حاضرون والواقع بخلاف ذلك، فهذا لا ينبغي منك، ولا يجوز أن تعمل مثل هذا العمل، والله أعلم.